سماعون للكذب أي للباطل، أكالون للسحت أي الحرام أي الرشوة، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود غير واحد. أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجيب له. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك، أي إن جاءوك يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يجوز للوالي أن يحكم بين أهل الكتاب ويجوز أن يعرض عنهم، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا، أي فلا عليك أن لا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس وجماعة من التابعين: هي منسوخة بقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين.